بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ولازلنا في الكلام على ما يتعلق بغزوة بدر وما كان فيها من الدروس والعبر، وكنا ذكرنا في المرة السابقة تأييد الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بنزول الملائكة، وذلك يعني كان نصرا عظيما من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن نزول الملائكة يحسم المعركة لصالح المؤمنين، وفيه تكثير لعدد المؤمنين وتقليل لعدد الكفار والمشركين، إذ أن الكفار بعد نزول الملائكة كانوا يرون المؤمنين ضعفيهم، وكما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الأمر جعل إبليس اللعين بعد أن كان يحفز المشركين لدخول المعركة وفي محاولة يائسة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومحو هذا الدين الجديد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ربما يكون عمى من المشركين، لأن المشرك أو الإنسان عموما إذا أيقن أن هذا رسول الله وأن ما نزل عليه وحي من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله، فكان ينبغي أن يعلم أن أي حرب لهذا الرسول فإنها ستكون في كفة الرسول عليه السلام، وأن محاربي الأنبياء والمرسلين على مر الزمان قد هزمهم الله سبحانه وتعالى وقسمهم وكسرهم، ولا يعني يقطع علينا ذلك يعني موت زكريا ويحيى بالقتل من بني إسرائيل أو محاولة صلب المسيح، لأن الأنبياء الذين لم يؤمروا بقتال قد يحدث هذا الابتلاء العظيم فيهم إلى حد القتل، لكن النبي المأمور بالقتال لا يمكن أن يهزم، لأن الله سبحانه وتعالى إذ أرسله وأمره بقتال المشركين لا بد أن تكون كفته هي الراجحة، ولا بد أن يكون النصر له. فهؤلاء أصيبوا بالعمى، ولذلك لم يستطيعوا التفريق بين الأمور، فجرفهم الشيطان لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما نزلت الملائكة فإن الشيطان رأى أنه لا قبل له ولا بالأرض كلها لهؤلاء الجند الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذ يخذل المشركين حتى يفروا من المعركة، لأنه أيضا لا يريد نصرا للمؤمنين، يعني لا يريد أن يتحقق النصر للمؤمنين، فأراد أن يسحب هذه القوة الكافرة من ساحة القتال، لكن الله سبحانه وتعالى قضى أن ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون أن إبليس جاء في سورة سراقة بن مالك، وأنه أخذ يحفز المشركين، ولما يعني كانوا هم يخافون من بني بكر فإنه أمنهم من هذا الجانب وسار معهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. فانسحب الشيطان من المعركة وأراد سحب القوات الكافرة، لكن الله سبحانه وتعالى قضى بهزيمتها. فاستمر إبليس يسير معهم وهو متلبس بصورة هذا الزعيم القبلي سراقة ابن مالك ليقويهم ويشد من عزمهم على القتال. ولما رأى إبليس ما فعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص إليه، فتشبث به الحارث ابن هشام وهو يظن أنه سراقة ابن مالك، فوكز في صدر الحارث ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه فقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي وخاف أن يخلص القتل إليه. الله سبحانه وتعالى أنظره إلى يوم يبعثون، يعني وعده الله سبحانه وتعالى أن يبقيه حيا إلى يوم يبعثون، فكان يسأل ربه هذا الإنذار أن يبقى حيا إلى يوم القيامة. لكن فر من المعركة، لأن نزول الملائكة فيه هيبة عظيمة جدا، وفيه أيضا نصر عظيم للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة بعدد كبير، يعني أنزل ألفا من الملائكة، وملك واحد يستطيع حسم المعركة، لأن جبريل كان في المعركة، وجبريل يستطيع حسم المعركة وحده كما فعل بقوم لوط، أنه حملهم على طرف جناح من أجنحته الستمائة، ثم رفعهم إلى السماء، ثم قلبهم فأمطرهم حجارة من سجين. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشرف نبيه بنزول هذا العدد الكبير من الملائكة في هذه المعركة. وأقبل أبو جهل، هذا العمى الذي يصيب المشركين، أقبل أبو جهل فقال يا معشر الناس لا يهولنكم خذلان سراق بن مالك، فإنه كان على ميعاد من محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد، فإنهم عجلوا، فولات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال. يعني هذا بعد شوف هذا المشاهد، يعني كبار القوم يتساقطون قتلى والشيطان يفر من المعركة، ومع ذلك ما يزال أبو جهل عنده طمع في أن يحدث له أي نوع من النصر أو حتى الانسحاب يكون فيه كرامة له، لكن هيهات، فمن يهن الله فما له من مكرم. فقال لا ألفين رجلا منكم قتل رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم. يقول لهم لا تقتلوهم، لكن امسكوهم أحياء حتى نعرفهم سوء صنيعهم. وهذا يعني نوع من الغرور في أبي جهل، من مفارقتكم ورغبتهم عن اللات والعزة. فهذا كان يعني نوع من الغرور والعمى في نفس الوقت، لأنه المعركة بتحسم، وواضح خط سير المعركة أنه في صالح المؤمنين. فهكذا خدع إبليس أولياءه الكافرين. هكذا يعني نجد يعني في كل زمان ومكان أن الذين يخدعون الناس ويغرونهم ويأخذونهم إلى الشر، يأخذونهم إلى الكفر، إلى الطغيان، إلى الفساد، إلى المعصية، في النهاية يتبرؤون منهم، في النهاية يتبرؤون منهم ويضحكون منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وكما أن الشيطان هنا يتبرأ في الآخرة، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان يقف واعظا في الناس يوم القيامة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فيعني هؤلاء المتبوعين يتبرؤون من أتباعهم سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة، فإنهم يعني يدفعونهم إلى فعل المنكرات وإلى فعل المعاصي والكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم يتبرؤون منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فقال تبرأ منهم بعد أن قال له اكفر، تبرأ منه بعد ذلك عندما كفر، لأن الشيطان وصل إلى ما يريد. وهكذا هؤلاء الذين يقولون للناس يعني أن أنتم تعصون ونحن نتحمل خطاياكم، ونتحمل سوءاتكم ونتحمل معاصيكم وافعل وانا اتحمل عنك وغير ذلك، عندما يعني تساق الفتاوى التي فيها لي اعناق النصوص من بعض اصحاب يعني المنتسبين الى العلم او المدعين للعلم او غيرهم، يقول لك انت افعل وانا اتحمل عنك، انا هذا في عنقي وفي رقبتي وفي كذا وكذا، لا يتحمل عنك شيئا. صحيح أنه يحمل يعني أثقالا فوق أثقاله، لكنه لا يتحمل عنك شيئا، لا يتحمل عنك شيئا. فالأمر هنا جد خطير، أن الإنسان ينبغي أن ينظر لنفسه ويعرف موطئ قدمه ويعرف إلى أين يسير وإلى أين يسير، ويفكر لحاله. الإنسان ينبغي أن ينظر ويتدبر ويفكر لحاله، لا يدع أحد يفكر له أو يجره إلى النار والعياذ بالله، ويسلمه يعني الإنسان يسلم نفسه للشيطان، مع أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الشيطان عدو للإنسان، يعني الشيطان عدو للإنسان، ومع ذلك الناس يسلمون أنفسهم للشيطان والعياذ بالله. إلى أين يسوقهم الشيطان؟ يسوقهم إلى يعني عذاب السعير، يسوقهم إلى عذاب السعير. فينبغي الإنسان أن يتدبر، ينظر كيف كان خداع إبليس للكافرين، خداع إبليس للكافرين، وهكذا خدع إبليس أولياءه الكافرين فدفعهم إلى المعركة وحل لهم مشكلة كانت عائقا لهم، اللي هي مسألة بني بكر، وأنهم كانوا يخشون أنه إذا خرجوا أن بني بكر يخرجون عليهم في الطريق فتحدث معركة قبل لقائهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحل لهم هذه المشكلة ليصل بهم إلى ما كان يريد الوصول إليه من القضاء على الإسلام. لكن هيهات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الفئة المؤمنة هي الفئة الغالبة، الفئة المؤمنة هي الفئة الغالبة، لكن لا بد أن نصل إلى هذا الإيمان الذي يتنزل عنده النصر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين وعود كثيرة جدا في القرآن بأنه لا بد أن ينصرهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا كله يدل على أن النصر لا بد أن يكون للطائفة المؤمنة، لابد، ولذلك لابد أن نحقق هذا الإيمان الذي يتنزل عنده النصر، الذي يتنزل عنده النصر. فهنا الإيمان يعني على درجة عالية، وهؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى. فالكفار يعني جميعا من جند إبليس يسخرهم لصد دعوة الحق، إما بالوسوسة وهو الغالب، وإما بأن يتمثل لهم بصورة بشر يعرفونهم ويعرفون مكانتهم ووزن الكلام الذي يقولونه كما في هذا الخبر. ولكن هذا يحدث في عصور النبوة، يعني الشيطان يتمثل في صور ويظهر حقيقة، هذا في عصور النبوة، لكن بعد ذلك الشيطان لا يظهر، الشيطان لا يظهر بعد عصر النبوة، يعني لا يظهر لا في صورة إنسان ولا في غيره، لا يتمثل في شيء بعد ذلك، الشيطان لا يتمثل في شيء بعد ذلك، إلا أن يكون في حيات البيوت، إلا أن يكون في حيات البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت، وبين أنها تستأمر ثلاثا، يعني في أن تخرج من البيت، فإن لم تخرج يقتلها حتى لا تكون من الجن، حتى لا تكون من الجن، يعني الشيء قد تكون التي تسكن البيوت من الحيات تكون من الجن، ولذلك تستأمر ثلاث. أما أن يتمثل في صورة بشر وأن يخرج وأن يبقى مع الناس وأن يسير معهم وهذه الأشياء وأن يدخل في حالهم ويرونه، فهذا الأمر يعني كان في يكون في عصور النبوة، يكون في عصور النبوة، لأن الأنبياء يبينوا ذلك ويحذرون منه وكذا. لكن في غير عصر النبوة أظن هذا يعني على الراجح أن هذا لا يظهر، أن هذا لا يظهر، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ونحن لا نراهم وهم ربما يرون، يعني الجان يرى الإنسان لكن الإنسان لا يرى الجان، إلا فيما يتمثل في حياة البيوت. وقد يأتي في الكلاب السود وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل الكلاب، كان أمر بقتل الكلاب في بداية الإسلام ثم نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود البهيم ذو النقطتين، وقال إنه قد يكون الشيطان يتمثل في هذا الكلب. فإبليس لم يستطع أن يكمل دور الخداع يعني على المشركين، لما رأى الملائكة نزلوا من السماء لنصر المؤمنين. وهكذا يبنى الباطل على أوهى من خيوط العنكبوت، يعني الباطل ليس له أساس، ليس له أصل. يعني الإسلام مثل شجرة الصنوبر اللي يعني، والمسلمين مثل شجرة البان، وأما الكافر مثل شجرة الصنوبر قاسية، فإنها إذا انكسرت لا تقوم لها قائمة، أما غصن البان إذا كفأته الرياح فإنه يعود يقوم مرة ثانية. فالمسلم هكذا، والكافر مثل الصنوبر الجاف، والكافر مثل الشجرة الباسقة التي تضرب بجذورها في أعماق الأرض وترتفع إلى عنان السماء. والكافر ليس له جذور في الأرض لأنه مبني على باطل، مبني على باطل، على وهم، على أشياء خداعية خيالية ليس لها أصل، ليس لها أصل، مخالفة للحقيقة. ولذلك هذا مثل المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى للشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة. فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والشجرة الكلمة الخبيثة اللي هي كلمة الكفر كالشجرة الخبيثة، كالشجرة الخبيثة ليس لها أصل، ليس لها أصل، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، هي ليس لها قرار. وشبه ربنا سبحانه وتعالى الباطل بالزبد، بشبه ربنا سبحانه وتعالى الباطل بالزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالزبد ربما يعلو وربما يظهر وربما يراه الناس مثل الدخان، الدخان يعلو ويعلو ويراه الناس من كل مكان ومن من الأماكن البعيدة، لكنه ليس بشيء في الحقيقة. الدخان ليس بشيء، ليس له قيمة، ليس له قيمة. وإنما والزبد ربما يكون يركب الماء، وهو الذي يراه الناس ربما لا يرون الماء عندما يجري، إنما يرون الزبد الذي فوق الماء، لكن الزبد ليس بشيء، يذهب الزبد ويبقى الماء. هكذا الباطل يذهب، وهذا كذا الباطل يذهب، لأنه الباطل ليس بشيء في الحقيقة، واهي، أوهى من خيوط العنكبوت، وذلك لأنه مبني على الخداع ومبني على التمويه ومبني على الباطل ومبني على المخالفة الحقيقة، مخالفة الفطرة. فهو ليس بشيء في الحقيقة، ليس بشيء، فلذلك يزول سهل زواله، سهل زواله. بل نقذف بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق يزهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طبيعة الباطل أنه زهوق، أنه يذهب، لأنه ليس بشيء في الحقيقة، مهما علا ومهما ظهر لكنه ليس بشيء. فهذا يعني الباطل مبني على أوهى من خيوط العنكبوت. فلما جاء جند الإيمان وحققوا شروط الإيمان وشروط النصر والتمكين، تداعت قواعد بنيان الباطل فخر على أهله، ثم كشف لهم بعد ذلك أن تدبيرهم كان تدميرا لهم، وأنهم قد صنعوا بمخططاتهم نهايتهم. ولذلك نحن لا نخشى الباطل عندما يعلو ويظهر ويكون متمكنا ويخطط التخطيطات والتدبيرات. الناس تتحاكى بتخطيطات الكفار وبروتوكولات حكماء صهيون وتخطيطات النصارى، إعدادات النصارى لتدمير الإسلام تحت مؤتمرات دمروا الإسلام وأبيدوا أهله وضعوا النقاط وخطط وسنوات لتدمير الإسلام، ويبثون يعني الأفراد ويجيشون الجيوش ويعدون الأموال وغير ذلك. أهل الإيمان لا يخافون من هذا، لا يخافون من هذا، لأن هذا كمن يحفر قبره بيده. عندما يعلو الباطل هناك خطوط حمراء الله سبحانه وتعالى لا يسمح بتجاوزها مع المؤمنين، لا يسمح بتجاوزها مع المؤمنين. فكلما على الباطل وأراد تجاوز هذه الخطوط تأتيه الهزيمة، تأتيه الهزيمة، وتأتيه من حيث لا يحتسب. يعني نرى يعني فرعون اللئيم كيف أنه عاند موسى عليه السلام وجهز الجيوش وعد الجنود وموسى ليس عنده سلاح ولا عتاد ولا جيوش ولا شيء من هذا ولا قبل له بالقتال، ما يستطيع قتال، ومع ذلك كان اللي ينظر إلى هذه الصورة، ينظر إلى هذه الصورة في أن فرعون جمع جيشه وجنده وعسكره وأسلحته وكامل، وكان في كامل العدد والعدة في مقابلة جيش أعزل مع موسى ليس معه لا سلاح ولا عتاد ولا قبل له بالقتال ولا شيء من هذا، فهم الذي ينظر يقول أن هذه الدعوة قد قضي عليها، أن هذه الدعوة قد قضي عليها، وأن هذه الدعوة قد انتهت، قد انتهت تماما، لأنه بنظرة يعني مبدئية لهذا الأمر نجد أنه هذا موسى وقومه يهزمون، موسى وقومه يهزمون بل ويبادون ويقضى عليهم تماما. لكن لما نرى في آخر المعركة أن الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وقومه ونجى موسى وقومه، نجد أن الأمر ليس كذلك، والحسابات ليست كذلك، الحسابات ليست كذلك. فنحن لا نخشى من أن الباطل يعلو، ولا نخشى من أن الباطل يزهو، ولا نخشى من أن الباطل يقوى، ولا نخشى من أن الباطل يكون له جند وعسكر واعتاد وغير ذلك. الذي نخشاه هو ضعف الإيمان في قلوبنا، هذا هو الذي نخشاه. إن موت القلب أخطر من موت الجسد. نحن لو متنا في ساحة الوغى، في ساحة القتال، حتى لو أن عدونا تسلط علينا فقتلنا جميعا، فنحن مآلنا معروف، إحنا المآل فينا معروف. الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نحن رجاءنا النصر أو الشهادة، النصر أو الشهادة. وأنت إذا دخلت المعركة لا يحصل إلا هذين الإيه؟ الأمرين. يعني إحنا لما ندخل معركة ماذا يكون طموح الجندي المسلم؟ طموح الجندي المسلم، أماله، أمال الجندي المسلم إيه؟ أمرين، إما النصر وإما ليه؟ وإما الشهادة. طب المعركة فيها إيه غير كده؟ المعركة ليس فيها إلا النصر أو ليه؟ أو الشهادة، إما أن نستشهد وإما. فالمسلم بيحقق رغبته في هذه المعركة، حتى لو تسلط علينا عدونا فقتلنا جميعا، فمآلنا معروف، مآلنا معروف عند الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نخشى عدونا، لكن إذا ماتت قلوبنا، إذا ماتت قلوبنا حتى لو انتصرنا على الأعداء، ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا كان القلب ميت وكان الجسد منغمس في المعاصي والآثام والجرائم والمحادة لله ولرسوله؟ ما فائدة حتى أن ننتصر على عدونا؟ ما هي الفائدة؟ نحن إذا متنا فإلى النار، فهذا لا فائدة فيه. الموت القلب أخطر من موت المؤمن، وهذا هو حرصنا على حياة القلب. أهم شيء في حياة الإنسان أن يكون مهتما بقلبه، يكون مهتما بقلبه، ويظل يعني عينه على قلبه، بحيث أن تستمر فيه الحياة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لو كان هناك اهتمام بحياة القلوب فإنه لابد أن يحدث النصر، لابد أن يحدث النصر، لأن حياة البدن شيء يعني نحن يعني نبذله لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا شيء يباع، يعني النفس والمال شيء يباع. القلب لابد أن يكون حيا حتى يكون لك عمل تدخل به فسيح الجنان، فسيح الجنان. فأهل الإيمان لما أخذوا بشروط النصر والتمكين وأعلاها تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان والعمل الصالح، والإيمان والعمل الصالح، تداعت قواعد بنيان الباطل فخر على أهله، وتبين لهؤلاء الكفار أن تدبيرهم كان تدميرهم، أن تدبيرهم كان تدميرهم. نحن نرى يعني قوات الكفر عندما تدخل البلاد تريد القضاء، مثلا عندما دخول للعراق دخلت القوات التحالف وهي ترى أنها تنتهي في هذا، من هذا الأمر في يومين، في ثلاثة أيام، في يومين أو في ثلاثة أيام، ثم تكون لها العراق بثرواتها وكذا، ثم تكون مهددة للمنطقة كلها من بلاد المسلمين، من بلاد المسلمين. لكن وكل الحسابات تقول هذا، يعني قوات بمثل هذا الحجم من قوات أوروبا وأمريكا وغيرها تدخل إلى هذا البلد الصغير، فهذه حرب محسومة. لكن عندما دخلت رأينا أنها تكبدت خسائر أولا في الأرواح أعداد كبيرة جدا يصل إلى ما يقرب من 40,000 قتيل إلى الآن، من يعني مهما صرحوا يقولوا 2003 و4 عدد قتل الأمريكان في هذه المعركة في العراق إلى الآن 40,000 قتيل، بخلاف الجرحى والمشوهين أكثر من هذا العدد، أضعاف هذا العدد مقطوع الأطراف ومصاب بالعمى والجنون والصرع والأمراض النفسية وغير ذلك، أضعاف هذا الرقم. المعدات التي تكبدوها خسروها في هذه المعارك، في هذه المعارك معدات كثيرة جدا، مليارات من تساقط أمريكا الآن، تساقط يعني أكثر من إلى الآن مثلا عدد البنوك التي أغلقت في أمريكا من نتيجة الإفلاس، عدد يصل إلى 100 بنك، عدد يصل إلى 100 بنك نتيجة الإفلاس. وهذا الانتشار البطالة، تفكير بعض الولايات في الانشطار والاستقلال عن الولايات الأمريكية وأن تكون دولة بمفردها، كل هذا نتيجة دخول مثلا بلد صغير في محاولة، الآن يحاولون الخروج مثلا دخولهم إلى أفغانستان، أعداد كبيرة من القتلى والتدمير والمعدات والتشويه وغير ذلك من الأمور، وهذا يدل على أن عدد الكفار وعدة الكفار لا ينبغي أن ترهب أهل الإيمان، ما ينبغيش أنها ترهب أهل الإيمان ولا أن تخيف أهل الإيمان، ولا تظنن أن عدونا يغلبنا بكثرة عدد ولا عدة، إنما يغلبنا بمعاصينا، إنما يغلبنا بمعاصينا، إنما يغلبنا بعدد أو عدة، فهذا محال. لم يحدث في تاريخ الأمة الإسلامية أن الأمة الإسلامية هزمت بسبب قلة العدد أو العدة، ما حدث أبدا في تاريخ المسلمين عبر أكثر من 1400 سنة، لكن اللي حدث أن الأمة هزمت نتيجة المعاصي، أن الأمة هزمت في المعارك نتيجة المعاصي وليس نتيجة قلة العدد ولا العدة. فقام أبو جهل يلملم خيوط العنكبوت التي تمزقت فيحاول تثبيت الكفار، فحكم على فرار الشيطان الذي ما زالوا يعتقدون بأنه سراقة بن مالك، بأن ذلك كان على اتفاق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصل به حقده وغروره إلى أنه يشير عليهم أن لا يقتلوا المسلمين بل يمسكونهم أسرى لكي يعلموهم كيف أنهم تركوا دينهم وكذا، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع الأمر على خلاف ما يريد هذا الطاغية. وقد عبر عن ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فيقول أن إبليس يوم بدر جاء في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك، فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين، يعني ما بقي مشرك إلا وقع في عينه من هذا من حفنة التراب هذه التي رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنزل فيها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني من الذي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى، لكن من الذي أوصل ذلك إلى عيون المشركين كلهم؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته، فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة، وذلك حين رأى الملائكة. فكان هذا أيضا يعني الهزيمة بدأت تظهر، الهزيمة بدأت تظهر، قتل عتبة وشيبة وأيضا وفر الشيطان من المعركة، نزلت الملائكة ووضح النهار وتبين للناس جميعا أن سير المعركة يسير في صف المؤمنين. أيضا وقع مقتل أمية ابن خلف وهو من صناديد الكفر في قريش ومن أئمة الكفر في قريش. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن. ونحن بمكة فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ يعني رغبت عن اسم سماكه أبواك، إن هو كان اسمه عبد عمرو فسمى نفسه عبد الرحمن. فأقول: نعم. فيقول: إني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به. أدعوك به، يقول له ما عرفش الرحمن. قريش كانت تقول: وما الرحمن؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما نعرف ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب باسمك اللهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فلله الاسماء الحسنى. يقول: اما انت فلا تجيبني باسمك الاول، واما انا فلا ادعوك بما لا اعرف. قال: فكان اذا دعاني يا عبد عمرو لم اجبه. قال: فقلت له: يا ابا علي، اجعل ما شئت. قال: فانت عبد الاله. قال: فقلت: نعم. قال: فكنت اذا مررت به قال: يا عبد الاله، فاجيبه فاتحدث معه، حتى اذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده، ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها، فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله. فقلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال: قلت: نعم. هالله إذن. قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ قال: ثم خرجت أمشي بهما. قال ابن هشام: يريد باللبن أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة، من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة. وقال عبد الرحمن بن عوف: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام فيخرجه إلى رمضاء مكة حتى إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد. فيقول بلال: أحد أحد. قال: فلما رآه، يعني بلال، قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. قال: قلت: أي بلال، أبي أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قال: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، يعني مثل السوار أو الخلخال، وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمي صيح ما سمعت مثلها قط. فقال: فقلت: انجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. يعني راح مني كل شيء، كان هو هيفتدي الأسيرين يأخذ مال كثير، وكان معاه أدراع في الأول، رمى الأدراع من أجل الأسيرين، راحت الأدراع وراح الأسيرين وراح الأسيرين. فكان أمية بن خلف في مكة يعذب بلال رضي الله عنه عذابا شديدا، يعني يطرحه على ظهره في رمضاء مكة في حر مكة، ويضع على صدره صخرة كبيرة ثم يساومه على ترك دين النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من بلال أن يقول أحد أحد، ويتحمل بلال يعني عذاب شديد جدا، حتى اشترى أبو بكر رضي الله عنه واعتقه. هذا الخبر يعني فيه دروس وعبر. أول شيء فيه شجاعة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وشهادة أمية ابن خلف من أن حمزة فعل الأفاعيل بالكفار. الأمر الثاني ما جرى من بلال حين رأى عدوه اللدود أمية بن خلف الذي كان يسومه أقسى وأعنف أنواع العذاب في مكة، فلما رآه في يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صرخ بأعلى صوته لا نجوت إن نجا. وها أنه موقف من مواقف التشفي من أعداء الله، تشفي من أعداء الله، وهذا يكون عبرة للكفار والمشركين. والله سبحانه وتعالى يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فهذا يعني فيه تشفي من هؤلاء الكفار المجرمين العتاة الذين يعني نصبوا للمؤمنين كل صور العذاب في مكة. وفيما جرى لأمية بن خلف ذلك المصير المفزع عبرة للمعتبرين ودرسا بليغا للطغاة المتجبرين، أن كل طاغية متجبر يظن الآن هو يعني لن ينال منه أحد، لن يصل إليه أحد، لن يموت، يعني الأمر هذا يعني ليس كذلك، لأن سنة الله عز وجل ماضية في الانتقام من الجبابرة، في الانتقام من الجبابرة. وبالتالي إذا هذا اعتبر المجرم هذا اعتبر فعليه أن يرجع إن لم يكن أصيب بالعمى وطبع الله على قلبه. فكانوا يحسونهم في هم يعذبون المؤمنين بنوع من النشوة والبهجة والسعادة والسرور، فانتقم الله سبحانه وتعالى منهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر. أيضا فيه موقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث ترحم على بلال رضي الله عنه مع ما جرى منه من معارضته وانتزاع الأسيرين من يده بقوة الأنصار الذين استنجد بهم رضي الله عنه. أما ما تفوه به من منادات بلال بقوله أتسمع يا ابن السوداء، فإن ذلك كان في ساعة غضب، ولهذا لم يؤاخذه بلال على ذلك. فهذا يعني فيه الموقف، هذا موقف مقتل أمية بن خلف رأس الكفر، وفيه الدروس والعبر التي ذكرنا. أيضا هناك موقف لأم صفوان ابن أمية، موقف لأم صفوان ابن أمية. فعن عائشة بنت قدامة قالت قيل لأم صفوان ابن أمية ونظرت إلى الحباب ابن المنذر بمكة، هذا الذي قطع رجل علي بن أمية يوم بدر، قالت دعونا من ذكر من قتل على الشرك، قد أهان الله عليا بضربة الحباب بن المنذر، وأكرم الله الحباب بضربه عليا، قد كان على الإسلام حين خرج منها هنا فقتل على غير ذلك، فقتل على غير ذلك. يعني أم صفوان بن أمية يعني بعد فتح مكة ودخول الناس في الإسلام وكذا، يعني قيل لها أن الحباب هذا هو الذي ضرب علي بن أمية، يعني اللي هو ابنها هو الذي ضربه وقطع رجله وكذا، يعني في غزوة بدر. هذا موقف فيه الولاء والبراء، هذا موقف فيه إظهار الولاء والبراء، وفيه يعني كيف يغير الإسلام من الإنسان، إن الإنسان كيف يتغير حينما يكون كافرا، كيف تكون ألفاظه، كيف يكون أحواله، كيف تكون سلوكياته، لكن عندما يسلم كل هذا يتغير. فأم صفوان ابن أمية لما قيل لها يعني أن الحباب هذا هو الذي قطع رجل علي بن أمية يوم بدر، قالت دعونا من ذكر من قتل على الشرك، دعونا من ذكر من قتل على الشرك وهو ابنها، لكن هي تتبرأ من الايه، من الشرك وأهله، تتبرأ من الشرك وأهله. قد أهان الله عليا بضربه الحباب بن المنذر، يعني ربنا أهانه بضربه من أن الحباب بن المنذر ضربه، فهي تتكلم عن ابنها لكن ابنها كان مشركا. فهذا يدل على الولاء والبراء. أما نيجي نتكلم النهاردة نقول إن إحنا إخوة، إحنا واليهود والنصارى إخوة وبنعيش في بلد واحد ووطن واحد، نشرب من نيل واحد وتظلنا سماء واحدة وبنأكل من أكل واحد وكذا، لا مش إخوة، لا مش إخوة. كيف يعني الله سبحانه وتعالى يعجب من هذا، يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف من أين أتيتم بهذا الحكم، كيف يكونون إخوة لنا، يعني هذا إخوة غير موجودة، هناك في تعايش نتعايش معهم، يتعايشون معنا، نعطيهم حقوقهم ويؤدوا الواجبات التي عليهم، هذا صحيح، هذا صحيح، نحن لا نجور عليهم، لا نظلمهم، لا نهتك أعراضهم، لا نأكل أموالهم، لا نسبهم، لا يعني نعتدي عليهم بضرب ولا غيره، هذا معلوم، هذا معلوم أنهم يعيشون مستأمنين في بلاد المسلمين بأمان، يعيشون بأمان في بلاد المسلمين، لكن لا ينبغي لهم أن يخفروا هذا الأمان هم بسب الإسلام مثلا، أو الاعتداء على المسلمين، أو الاعتداء على الأعراض، أو الاعتداء على أموال المسلمين، لأن هذا يخفر أمانهم، هذا يهدر دمهم، هذا يمنع أمانهم. لكن أنت قل أن هذا وفي إخوة، الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، يعني حتى لو كان أبوه مشرك فإنه يتبرأ منه. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحد. إبراهيم كان يقول هذا لمن؟ يقول لأبيه وقومه، يقول لأبيه وقومه. إذن ليست هناك شيء اسمه قومية ووطنية والمواطنة والأشياء، هذا كلام كله يضحك به على السذج. هناك مسلم وكافر، هناك مسلم وكافر، في تعايش، في تعايش، لأن في هذا الإسلام أقر نوع من المهادنة ونوع من ونوع من الأمان ونوع من المعاهدة، هذا موجود في الإسلام، هذا موجود في الإسلام. لكن الأخوة هذه منقطعة، هذه الأخوة منقطعة. فانظر إلى أم صفوان ابن أمية عندما يقول لها أن الحباب ابن المنذر هذا هو الذي قطع رجل ابنك علي ابن أمية، فتقول دعونا من ذكر من مات على الشرك، دعونا من ذكر من مات على الشرك، قد أهان الله عليا بضربة الحباب، أهانه الله بها، لأن علي، لأن الحباب كان على الإسلام وعليا كان على الكفر، وأكرم الله الحباب بضربه عليا، قد كان على الإسلام حين خرج منها هنا فقتل على غير ذلك. وهذا موقف جليل من هذه المرأة المؤمنة يدل على قوة إيمانها ورسوخ يقينها، حيث اتضحت لها عقيدة الولاء والبراء، فأصبحت تحب المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتها، من غير قبيلتها، وتكره الكافرين وإن كانوا من أبنائها. وقولها عن ابنها قد كان على الإسلام حين خرج منها هنا فقتل على غير ذلك، تعني أنه كان ممن عرف عنهم الإسلام مكة، وخرجوا مع قومهم يوم بدر مكرهين، فلما التقى الصفان فتنوا حين رأوا قلة المسلمين، قالوا قد غر هؤلاء دينهم، فنزل فيهم قول الله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني علي بن أمية كان مسلما بمكة، ثم لما خرج كفر عندما التقى الصفان فقتل كافرا، فقتل كافرا. أيضا هناك مواقف وعبر في مقتل أبي جهل عليه من الله ما يستحق، فهذا يعني موقف فيه أيضا من الدروس والعبر الكثير، وفي مواقف بعد ذلك من شجاعة أهل الإيمان، ثم بعد ذلك نجد نهاية المعركة بوقوع الأسرى والقتل في صفوف المشركين.